يحب كل جميل جل جلاله. وإذا ظننت الجمال في غير شرع الله فأنت كذاب، إنما الجمال في الشرع. نحن حين سأل الشباب لماذا يا أخي، لماذا حلق اللحية وحلق الشارب تشبها بالنساء، لماذا اللبس المحزق والمسدر، لماذا السلسلة والانتيال؟ يا ابني المرأة تلبس في أذنيها وفي صدرها وفي يديها تتجمل. قال الله في النساء أو من ينشأ في الحلية، هي تنبت في الحلية. أما الرجل فجمال صدره شعر صدره، وجمال يده شعر يديه، فتوته رجولته كماله قواه، هذا جمال. مش محتاج يتجمل، المرأة محتاجة تتجمل تحط حاجة في ابنها عشان تبقى جميلة. أما الرجل فلحيته تغطي أذنيه، هذا هو الجمال. المرأة إذا ظهر لها لحية تنزعها لكي لا تتشبه بقوة الرجال. شو السرعة دي؟ نعم إخوتا ثاني. أما تبحث يا بني، أما تبحث، إن هذا السؤال يتوجه أيضا إلى من يضيع الليل والنهار في اللهث وراء الماء. أما تبحث، عمال يغير كل يوم عربية، وكل يوم يغير واحدة صاحبته، وكل يوم يغير نوع أكل ونوع شرب ونوع لبس، وكل يوم يغير مصير سكن، وكل شوية خارج زهقان متضايق قرفان مهموم. أما تبحث، يبحث الإنسان عن ذاته، فلما يبتعد عن الله لا يجد أبدا ذاته، لا يمكن. الله دليل جل جلاله، فإذا ابتعدت عن الله ضلال ضلالا مبين. عشان كده أمر رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. نعم، عما تبحث؟ تبحث عن ذلك. يظل الإنسان يبحث، قد يكون قد لا يجيب الشاب هذه الإجابة، ما يعرفش يقول كده أنا بدور على ذاتي. وعشان كده محتاج تسمع الكلمتين اللي بنقولهم دايما، أن الإنسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. الإنسان مخلوق من إيه؟ حفنة تراب ونفخة روح. أن الله عز وجل خلق آدم من تراب، من طين، ثم نفخ فيه من روح. هذا أصل. أنت تؤمن بهذا ولا لا؟ أيوه، عشان ما تقولش زي التايه جئت لا أدري من أين. لا، المسلم يدري من أين ولا لا تدري؟ تدري من أين؟ عرفتها منين دي يا عم الحاج؟ من الله. هو أخبرنا جل جلاله في القرآن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ده أنت، لكن قبل آدم أخبرنا أنه خلقه من سلالة من طين، ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين. الشاهد أن هذا أصل خلقه، حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب اللي هي الجسم، ونفخة الروح اللي هي القلب الروح التي بها يحيى الجسم. حفنة التراب الجسم يحتاج إلى غذاء، صح؟ يجوع فنطعمه. ماذا تطعم الجسم؟ تطعمه غذاء من التراب. عشان كده لما تيجي تحلل أي نبات أي غذاء يأكل الإنسان يكون مرده إلى التراب، والإنسان مرده إلى التراب، فلازم الغذاء يكون متناسب مع الجسم الذي يتغذى. الجسم يجوع فيحتاج أن يأكل، ويعطش يحتاج أن يشرب، ويتعب يحتاج أن يستريح، ويمل يحتاج أن يروح عنه ويرفق. الجسم يحتاج إلى النوم وإلى وإلى.

وأن في أجهزة الإعلام فسق وفجور. أشهد إني أشهد عليه إنك تجني النهاردة من إنك أنت تلتحق إنك تعفي شيخك. سهل جدا إنك أنت تدخن بنزو أسهل 100 مرة من إنك تقوم الليل وتصلي ركعتين. النهاردة المعاصي بقت سهلة للأسف، سهلة ورخيصة. ولكن والله من يريد الجنة فالجنة أسهل. أسهل بس أنت تعال أكبر تقبل. نعم أخي في الله أيها الشاب تعال هلم إليه وتدرب. اسمع الحديث ده، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل فيهما بوجهه وقلبه على الله وجبت له الجنة. صعبة دي؟ صعبة دي؟ قل لي طيب حلوة حاجة، صلي ركعتين اللي انت بتقول عليهم واخرج واخرج اشرب حشيش وامشي مع بنات. قل لك والله والله والله صادقا غير حانث، لو صليت ركعتين فأقبلت فيهما على الله بوجهك وقلبك لما استطعت أن تعصي الله بعدك. ما تقدر إنسان، ما أنت تعصها هتبقى جر حلاوة الإيمان، هتبقى تمتحت بلذة الإيمان، تخرج بعدها تمشي مع بلد زيهم، هتقعد تبكي وتحاول تجيب الركعتين دول تاني. الى الشباب، اخوتي الشباب، الى كل الشباب، حديثي هذا الى الشاب الذي يقف على الناصية ينتظر بنت، حديثي الى الشاب الذي يجلس في المقهى ينتظر مباراة كأس العالم، حديثي هذا الى الشاب، الى كل الشباب، الى المناهج الهنا الكورنيس في حجر بنت. تعال. نعم حديثي هذا الى كل الناس، الى اللي نايم في بيتهم، اللي قاعد بيلعب دومنا، اللي قاعد في الكازينو بيشرب خمره، اللي مع السمامين بيزن. تعال. الله يدعوك فيقول: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ مين يغفر لكم؟ تعال. مين من زهد رجاء ان تراق منك الجنه؟ تعال. الطريق سهل ومن هنا نبدأ، من هنا نبدأ. اول الطريق كما حدث عقبة بن عامر هنا ان تراوح بين عمل الدنيا وعمل الاخرة. انا كنت اتعجب يا شباب زمان لما اقرأ قول بعض السلف لما يقول: ليس احدنا يهتم بقلبه كما يهتم بنعله. كنت اقول لا لا لا ما يصحش مش كده، هننزل القلب المرتبة الجزمة. الوقت بقول يا ريت يا اخويا يا ريت. تسأل الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم جدد الايمان في قلوبنا. عشان كده انا مضطر، الناس اللي بتحكي بره دولك هروحكم، خليك معايا. ها صلى على رسول صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ان عيني عليك بره ولا جوه برضه شايفك. الشاهد يا شباب اننا نريد ان نراوح بين عمل الدنيا وعمل الاخره. زي ما تشتغل 8 ساعات في الحكومه عشان تقبض 200 جنيه، ادي ربنا 8 ساعات. 8 ساعات زي 8 ساعات تقدر؟ طب احنا مش عايزين 8، 4. ماشي. انت بتدي الحكومه 8 ساعات، ادي ربنا 4. 4 ساعات بس. يا عم انا راضي منك بساعتين. ما انا بقول لكم طريق الجنة سهل جدا، سهل ان ابعت حد. نعم ساعتين، ساعة تقرأ فيها قرآن وتذكر الله، وساعة تتعلم فيها دينك، تتعلم. عشان كده الصحابي ده كان يوم يروح يشتغل ويوم يقعد يتعلم يوم يوم ويوم. يا ريت نعمل المشروع ده يا شباب، كل اثنين يشتركوا في حمل ده يوم وده يوم، يا ريت. بس مش ابدا مش هنقدر نعمله الا اذا رضينا باليسير من الدنيا. اسمع كلام الله، اسمع كلام الله. حد يحب يسمع كلام ربنا يا جماعه؟ والله تفطرت عودانك كده انت عايز كده واسمع ده كلام مين؟ كلام الله وكلام الملوك ملوك الكلام. ده كلام الله ليس ككلام البشر، ده كلام مين؟ كلام الملك جل جلاله. يقول الله تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. للذين لا يريدون علوا في الارض، ما نفسوش يغير العربيه ولا يغير سيراميك الارضيه ولا يغير فرش الشقه ولا يغير اوضه النوم، ما نفسوش يغير الصالون ولا يغير السكن، ما نفسوش في حاجه، ده نفسه في الجنه. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لما كان لابس كدمه فانقطع شفعه عنه، لابس زي الصندل كده تترين على وش رجله انقطع، فخلعه وحمله تحت ابطه. ما هو لا يجوز ان الواحد يمشي بنعل بفرده واحده. الرسول قال له ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم احفيهما جميعا او انعلهما جميعا. يلبس العدل حتى في الرجلين يا اخي، سبحان الله. الرسول يقول له لا، هي تلبس الرجلين يا تقلع الرجلين. عدل اسلام، دين دين العدل يا اخي. الرسول لما لقى رجل ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قاعد نصه في الظل ونصه في الشمس نهاه، قال ليجلس في الظل او ليجلس في الشمس. حتى اصبر شوية يا رب. فسائل يا شباب ان هذا الامام احمد قطع شفعه نحن فخلعه فوضعه تحت ابطه ومسى حافيا. يا عيب يمسي حافي؟ لا، ده الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نحتفي احيانا. يأمرنا ان ايه؟ نحتفي احيانا، تمسح حافي احيانا لازم. ليه؟ الرسول قال اخشوشني فان عباد الله ليسوا بمترفين، ليسوا بالمتنعمين انت غلطتني. قال اخشوشني في روايه ثانيه فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. عشان كده لما بقول لك في زماننا الناس بيقاسوا بنوع الجزمه اللي لابسها ونوع القميص اللي هو لابسه، عشان كده بيحطوا له المرجع على قفاه من بره، ونوع البنطلون اللي هو لابسه بيحطوا له المرجع من بره جلد عريضه كده زي تتحط على الحيطان. فليه بيعملوا الحاجات دي؟ انه بيفتخر بالانواع دي. اما قيمه المسلم بقلبه، عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا واتارى الى قدر ثم قلب، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. هتفتخروا ليه؟ انت ما تعرفش، يبقى مش قيمتي بالكلاميه اللي لابسها ونوعها، ولا بالعلم اللي على راس اصولها، ولا بالجزمه اللي في رجلي ونوعها، ولا بمحل السكن اللي انا ساكنه، ولا بنوع العربيه اللي انا راكبها، ولا بالشغل اللي انا شغالها، ولا بالشهاده اللي انا محصلها، ولا بحمل والدي واسم عيلتي، ولا بالفلوس اللي عندي ورقم رصيدي في البنك. مين دي القيمه الحقيقيه؟ سنتك الحقيقيه في قلبك هو قيمة ربنا. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. هي دي قيمتك الحقيقيه. عشان كده لما يعدي عليك واحد لابس هدوم مقطعه تقول لعله خير مني، ما تعرفش، لان قيمته بايه؟ بقلب، وانت شايف قلبه ما تعرفش بايه، فممكن تبقى كل الناس احسن منه. درس من الشيخ ابي عامر في كيفيه تحقيق الجنه بأن تركض إلى أمل الدنيا وأمل الآخرة. لم تستطيع إلا بأن نرضى باليسير من الدنيا، ولم يحصل هذا إلا إذا تعذبت قلوبنا وسائحها. كما وضع حافيا فقال لو جئناك بالخير خير من كافرين. نجيب حاجة كرسي لطفه، شكرا.

والله كريم، كريم اكرم مما تتصور. فلما انا اجود هذا يوم ربنا يديله حاجه كمان فاتته. سبحان الملك اجيب السحاب ده سمح حته. يقوم ربنا سبحانه لما راى استحسانه لما يقربه الى الله يوم ربنا يديله كمان. فقال له رجل او ده من عرفش اسمه ايه، وهو عرفش اسمه ايه لان لو هي رحبه كان ايه، فقال لي فلان رجل ربنا قد يظهوله كده. قال وما قبلها اجود منه. قال وما قبل سمعت اللي قبليها. قال له ايه شوفيه رفيتك استحتاج الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسأل الوضوء. أصل القضية يا شباب إن أنا عشان أستحضر قلبي ووجهي أثناء الصلاة وضوء الصلاة أمر قد يتعذر أحيانا صعبة إن أنا أقضي وجهي في خشوع ما تروحش خالص الصلاة صعبة. فيقوم هو لما استحسن وبيحب ربنا ونفسه يعمل حاجة ترضيه يوم ربنا يديله حاجة أسهل. يقول له من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أجلها شاء. يا دي عملية بسيطة دي سهلة جدا. العلماء بيترجموا الكلام ده يقولوا ايه، باب ترتب الأجر الكثير على العمل اليسير، رغم ان القاعدة بتقول الأجر على قدر المشقة. الأصل الأجر على ايه؟ قدر المشقة. لكن لا حظر على فضل الله، لا حرج على فضل الله. عارف لما بقول لكم ان مجلسنا بحر يرده الفيل والعصفور، ده الشرع، ده الدين. الدين كده بحر، يجي الفيل يسبق ويجي العصفور يسبق، كل نهاية فيل الدين إله، يجي الدين إله لو عايزه. انت لو عايز صحتك تبقى احسن تعال الدين يدلك كيف تحسن صحتك. عين عقلك ينمو تعالى الدين يدلك كيف ينمو عقلك. عايز لذة وسعادة وراحة بال وهدوء ضمير تعالى الدين تلاقي. عايز زوجة صالحة تخدمك وتعينك وتحبك تعالى الدين تلاقي. عايز أولاد يحترموك ويوقروك، مفيش حد يلزم أولادك إنهم يبوسوا رجلك إلا دين الإسلام. مفيش حد في الدنيا يقدر يلزم امرأة انها لو ان في الدنيا وتلقى صديده وريحه في لسانها محبة اجرت على ذلك في الدنيا، مفيش حد في الدنيا يقدر يلزم امرأة بهذا الا دين الاسلام. سعادة نعيم قوة عين قوة عين. تعال عشان كده بقول لك كلام ده موجه لكل الشباب بتوع النواطي وبتوع النواد، بتوع الكرة وبتوع الضمى، بتوع الجيشة وبتوع الهيروين. تعالوا عايزين ايه؟ نفسكم في ايه؟ نفسكم في ايه؟ سعادة هنا تصلي ركعتين وجرب وانت الحكم. جرب وهنا لقيت سعادة ولا ما لقيتش؟ سعيد ولا لا؟ من هنا نبدأ من أن تتعلم كيف تعبد الله. من هنا المطلب، من أن تتعلم كيف تعبد الله، كيف تقر عينه، كيف تسأل، كيف تصل إلى الجنة من أقرب طريق. كيف إنك تتعلم دينك. هم الشباب قلت لك كده أكثر مرة اللي حبدوا الشيطان، حبدوا الشيطان ليه؟ لأنهم يعرفون ربنا. لو يعرفوا ربنا كانوا حبوه وعبدوه، فلما ما يعرفوش ربنا عبدوا الشيطان. نعم اخوتي في الله، تعالوا لننظر الى هذا الاجر العظيم على العمل اليسير في قضية الوضوء وصلاة ركعتين. مين فينا بيعرف يتوضا النهارده؟ للاسف الشديد ان احنا بنتوضا زي ما شفنا الناس بتتوضا، لكن ما جيناش مره نتوضا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم توضا. ان احنا جبنا الحديث، انا عايزك تعمل ايه؟ انك تجيب الحديث وتحط الكتاب كده على الحوض وانت بتتوضا وتقرا ان الرسول عمل ايه؟ غسل يديه صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي بغسل الفراجم. عارفين الفراجم؟ عقل الفرارة. ان عقل فرارك من بره تدعك كده. عقل الصباح. طب ليه؟ السر ايه؟ لك اصلهم زمان كانوا بيكتبوا ما بيكتبوش ايديهم، فكان الذهن بيتجمع ويحسن. لا يا ابني مش كده، ده كانوا يقدروا يغسلوا ايديهم بذهب. لكن القضية اللي الرسول بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا توضأ فغسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج الذنوب من تحت اظافره. وانت بتغسل ايديك نويت تطهير الايدين من الذنوب؟ خطأ. اتعلمنا البدع انك انت بتغسل ايديك: اللهم اهدني كتابي بيمين، اللهم لا تهدني كتابي بشمالي، اللهم غير وجهي، اللهم مش عارف ايه الكلام ما حصل. بدعة حرام، ولكن ما أحدث البدعة إذا فقد النبي مثلها من السنة. لا، أنا عايزك وأنت بتغسل إيديك يا أخي، وأنت بتغسل إيديك وأنت بتتوضا، فين وإنك أنت تطهير الإيدين من إيه؟ من الذنوب. ساعتها تغسل البراغي أحسن تكون جنينات في الثانية بتاع البراغي دي، أحسن تكون حتة ريحة من النسوان اللي أنت سلمت عليها بإيديك لازقة في الثانية بتاعت جلدك دي، تقوم كادعة كامل تقطف تقطف، لأن وجود أجزاء من الذنوب بترجعك للذنوب تاني، بتبقى زي الخميرة. عارف زمان كان يسمح نرضيه فراغ، تروح انت تلم البيض تقول لك سيب بيضه يا ابني، ليه يا امك؟ تقول لك اسمها ايه؟ رؤوفه. ايوه رؤوفه. عندنا احنا بقى تدور رؤوفه تدور وتسيب لك ذنب ولا ذنبين كده تفضل تلعب فيهم. ما تنفعش، محتاجين تطهير. اللهم طهر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم امحو خطايانا، رب تقبل توبتنا، واصلح عوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجاتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. نعم، تحتاج وانت بتتوضا، عشان كده الرسول قال: من توضأ فأسبغ الوضوء. توضأ ايه؟ أسبغ الوضوء. عارف الإسباغ يعني ايه؟ إسباغ. الغمر بالماء. مش معنى كده ان الواحد يستهلك ميه، لان ده برضه نوع تعدي واسراف. الرسول ما قال عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان من غسل يديه اربع مرات في الوضوء فمن غسل اربعا فقد اساء وتعدى وظلم. القضيه مش كل الميه، الدنيه بالاحسان الوضوء. من توضا فاحسن الوضوء، احسنه الى بيتيك بتغسل وتدعاها بالفراغ والدراج. قد واحد في واحد دراسه طويله شويه وتحديد جوه منها وقتها، هنا ما ينفعش وضوءك. شغال في الترجي وعلى ايده جمالك، ما تنفعش. شغال في الزيت وعلى ايده معجون، ما تنفعش. لازم الميه تتخلل جلدك. كانت حاطه منكير ايام العاده الشهريه وفي بقايا، ما ينفعش وضوءها. لازم الميه تتخلل جلدك. ليه؟ علشان ربنا بيقول وانزلنا من السماء ماء طهور. ماء طهور يعني طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغير ان الماء ده فيه خاصية التطهير انه لما يلجا في جسمه يطهره. احنا لو فضلنا نتكلم عن الوضوء 3 أو 5 أيام مش هنخلص، لكن فعلا انا نفسي اتوضا صح عشان فعلا لما نقول تحت الوضوء لا اله الا الله نبقى طهورنا فتتهادنا ندخل الجنه من اي ابواب الثمان. يبقى اول حاجه انك انت بتغسل ايديك تنوي ان ترفع من يديك كل خطيئة بطشتها يداك، فإذا أمضت خرج كل خطيئة فعلها في لسانه وفمه حتى تخرج الخطايا من بين أسنانك. في أسنانك حتة لحم حرام، في لسانك حتة كذب حرام، في شفتيك كلمتين من النفاق الحرام، في حلقك حتة غيبة حرام، في سقف حلقك حتة نميمة حرام. محتاج تتمضمض عشان تطلع كل ده. كثيرا ما تلاقي واحد جاي يتوضا غسل ايديه مش كده يا بنش، مش ده الوضوء. اسمها مضمضة. اسمها ايه؟ مضمضة. معناها إدارة الماء في الفم. مش انك تاخده وتطلعه، ده لازم المية تعمل ايه؟ تلف في الفم. لازم. إذا كنا عايزين بقى ننظف الذنوب يبقى هنتمضمض كويس زي النبي محمد. كان إذا تمضمض تتوك. يجي كمان ايه؟ سواك. لو قلنا دلوقتي كم مسلم من المسلمين دول يطلعني سواك من غير اخر طلع عشان تمان الفضيل ادي 1 2 3 4 5 6 7 عطر من كام ينفع؟ والرسول بيقول ما طلع ليه؟ انا نسيت اسالكم بتحبوا النبي ولا لا؟ بتحبوه ولا لا؟ رسلت على ايام حاجة ما جاوبتونيش بتحبوه ولا لا؟ بتحب النبي؟ او انت جاية حب كلام؟ لو بتحب تسمع كلام قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل فرح. بالسواك كان لما يتوضا يتسوك كانه يتهوى كانه بيتهاير يعني يتمرمط ويطلع من جوه. ده النبي اللي لسانه انا سيدنا مالك بيقول ايه؟ ما قال لي اف قط انعم به من لسانك. ما قالش ايه؟ ما قالش ده يتنس النهارده بتقول كلمة كم اف؟ كم اف؟ الرسول ايه؟ ما قالش اف وكان بيتهوع. انت محتاج تعمل ايه بقى؟ تطلع روحك عشان تطلع الامن اللي جوه بقك عشان تنظف دخان السجاير والهم مستورده وعمليات منيله وكذب وشد وسبب ولعن وغيبه ونميمه ونفاق وخيانه وزور كل ده جوه بقك محتصر. اتمضمض وين التنظيف والتطهير؟ اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي. المعنى ده كان الصحابه فاهمينه عشان كده ماقت لما جه الرسول ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني غفرت حتى فطهرني. قال له ايه؟ طهرني. مستوسخ نفسي مش مستنظف المعاصي طهرني. اتمضمض وخلاص. بعد كده بأمس طلع بقى ريحة سميتها بتاعت زبونة، بتاعت زميلة، بتاعت جارة، بتاعت حرام. طلع من أنفك كل حرام، طلع دخان التكاير اللي كنت بتطلعها من مناخيرك، ثم اغسل وجهك. وهنا احنا طولنا كده لا يصل هذا الطين بيننا، طولنا اكمل يعني ولا خلص؟ طب طالب اللهم صل على النبي محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذا غسل وجهه خرجت الذنوب من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فتخرج الخطايا من اطراف لحيته. طب اللي ملوش لحية تخر منين؟ هي دي المشكلة بقى، هتخر منين بقى؟ يا رب ارزقنا العمل بالسنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايوه عمل فرحان انت على الشاي هتخر مبسوط انت فرحان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صل عليه عليه الصلاه والسلام، يقول: فاذا غسل وجهه خرجت الذنوب من وجهه. الفتنه اللي انت كنت بتعملها نمط حرام تخر الذنوب. الا عينيك اللهم ارزقنا غض الابصار، اللهم ارزقنا غض الابصار، اللهم ارزقنا غض الابصار. هو مضيعنا في الدنيا دي اللي علينا صح؟ ايوه والله. انتوا فاكرين دلوقتي ان انا بتكلم عن انه بيبص على البنات المتبرجات بس العريانين؟ لا، وحاجات كتير، حاجات كتير. دي اكبر معصيه ممكن تقع فيها بعينيك، أن تحتقر نعمة الله عليك. دي من معاصي القلوب، إنك تشوف واحد راكب عربية وأنت نازل متبهدل من المترو، تقوم تبص كده، شوف فين دي الناس اللي عايشة؟ احتقرت نعمة الله، أكبر معصية عملتها. عشان كده ربنا قال: ولا تمدن عينيك إلى ما مسحنا فيه أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وطيب قلب الفقير بقوله: ورزق ربك خير وأبقى. العلماء يقولوا رزق ربك الجنة، اللهم ادخل الجنة يا رب. ايوه، انت من مترو متبهدل ولا من ميكروباص ولا من اتوبيس ولا من اي حاجة، لو جلست تراب العربيات عمالة في عليك التراب، تقوم تقول الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة. إمتى بقى نموت ونصف للجنة ونستحق؟ أكيد في الجنة حاجات أحسن منها، ولا أكيد؟ يعني هنلاقي في عربياتهم والعيون الجريئة؟ هنلاقي في الجنة؟ أكيد حاجات أحسن منها، فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يشوف أو تشوف الجنة. ان شاء الله الله جاي باذن الله، السنه الجايه ان شاء الله. اجتهد اجتهد يا شباب. خرجت كل خطيئه من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه. عشان كده عبد الله بن عمر اما كان بيتوضا كان بيغسل جوه عينيه لحد ما انا ما بقولكش اغسل جوه عينيه، ده مش فرض، بالعكس ممكن يبقى حرام اذا كان يتبع بالعمل، لكن كان ده تحريهم، كان ده تحريهم. ثبت ان ابو هريره كان بيغسل رجليه لحد فخذه فوق ركبه. ثبت ان عبد الله بن عمر كان بيغسل رجليه 16 مره. والعلماء يقولوا لك اولا يقولوا لك فيها وسائل، فغسلها 13 مره للتنظيف وبعدين 3 مرات للسنه. مات. لكن هم الصحابه كانوا ثلاث بتشفى رضي الله عنهم وارضاهم، كان الناس بيفهموا. عشان كده كان ابن عمر بيغسل ايه؟ دول مغلين. ليه؟ عشان يطبق. لما تغسل وجهك افتكر بقى الجسم انت شفتها يا رب اغفر لي يا رب، والولد اللي انت شفته بيبوس بنت على الكورنيش يا رب اغفر لي يا رب، وبعدين لما شفت فانيلا متعلقه بباترينه مكتوب عليها 625 جنيه قمت وصلتها كده دي 915 جنيه يا رب اغفر لي يا رب. وهكذا تفضل تفتكر ذنوبك اللي بطحتها بوشك، تفتكر المرأة اللي تقبلتها يا رب اغفر يا رب، تفتكر كل الذنوب اللي انت عملتها بوجهك وانت بتغسل وعمالك بتغسل عشان الذنوب تخرج من اخلاق الجحيم، وهي نازله بتبطها ميه فيها تقيله تقيله بالذنوب. يذكر ان احد السلف كان يصلي فوق السطح، من السلف برضه كان رجالا كريما ملك يصلي فبكى وكثرت دموعه حتى نزلت من المزراب. عارفين المزراب؟ مش يعملوا فوق البيت ماسوره عشان الميه ما تنزل، تنزل السلف فشوف دموعه كثرت لحد من قدرت المزراب من الميزان. فمر رجل فسقط عليه الماء فقال يا اصحاب البيت اطاهر من انتم؟ قال اغسله فانه يرجو من عصى الله. لا دي ما تسالش المراه. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. شاهد يا شباب انك وانت ترى ذنوبك تخر من اطراف لحيتك تقول انا مش عارف يمكن اتوضا خير من الرقاص، فيبقى اخر مره اعمل ذنب فتبدا تتوب صح تتوب صح تحس بعد ما اتوضيت ان وشك نظف من الذنوب، ان عينيك نظف من الذنوب، ان شفتيك نظف من الذنوب، ان خدودك نظف من الذنوب، ان لحيتك نظف من الذنوب، يبقى تبدا تسود. اللهم صل علينا وعلى عصاة المسلمين. الحديث في روايه النسائي الامام من النسائي بوب عليه باب قال باب ما يستدل به على ان الحزنين من الله. ومتى الحزنين سنه ولا فرض عماره؟ لا فرض عماره. الدليل هو الامام النسائي يقول الحديث في حديث الحزنين من الله. الشيخ الاسعدي بقى مالك؟ لكن الشيخ الامام مثلا يوم يقول باب ما يستدل به على ان الاذنين من الايه؟ من الله ثم روى الحديث وقال فاذا مسح راسه خرت ذنوبه حتى تخرج من اذنيه. تمسح راسه الذنوب تخرج من ودانك تدري ان الاذنين من الوقت انت بتمسح راسك كده في الملف ودانك، عشان كده قلنا في السنه ان الاذنين يمسحان لله فقط، ما تعمل كده وتمسح راسك مسح راسك وودانك معاه بنفس المريض. الاذان يخر وكلام الغيبه والنميمه يخر من امتى؟ من ودانك. تقول طب وانا مالي من الغيبه والنميمه انا ما اتكتبتش ولا نميت. ربنا بيقول اسمعوا كلام ربنا ولا يمين؟ تسمع كلام ربنا؟ يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. قاعد مع الاخت السنيه تجننوا بيقولوا في صلاه ركعتين يدخل الجنه، ما كانش حد يقولوا ده استهزاء. تقعد تنام وتسكت يبقى زيهم. مش ربنا بيقول ايه في الايه؟ انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين. قدم المنافقين قبل الكافرين لانهم قاعدين مسكين وبيسمعوا. جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اللهم اعفنا من نار جهنم. فتخرج من ودانك الغيبه والنميمه مش مثلا الاغاني والمزيكا صوت حكيم ومحمد منير نقوله بس، واللي يقرأ ونتكلم انت تسمعوها دي كل ده يكون من ودانك، ودانك تنضغ. لما ودانك تنضغ تسمع صوت ايه معرفش، لما تنضغ ودانك وتسمع في القرآن تقول انا كنت دايت فين، انا كنت بعيد عن كلام ربنا فين، ده انا كنت غبي اوي، ده انا كنت حمار ولا بسمع اغاني وسايب كلام ربنا، ده انا ما كنت فاهم ازاي. لما ودانك تنضغ، لما ودانك تنضغ، لكن طول ما ودانك فيها مش نظافه، اي حاجه نظيفه تدخل تتوسخ، واي حاجه تدخل وسخ يبقى منسخ. لازم تنظف ودانك الاول، تتوضا وتغسل تمسح راسك. كتير من الناس يغلط ويمسح الثلاث مسحات، لا هي مسحه واحده، مسحه واحده بس، تسيب لي ايدك وسلطانك تمسح راسك وتمسح ودانك بنفس المسح. خلاص، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة بطشت آرسلها. تنظف رجليك بقى من المشي للقهوة، ومن المشي للاستاد ومن الأهل والزمالك، ومن المشي مع البنات، ومن المشي على الرواقي، ومن المشي للسينما، والمشي لأكل الحرام، ومن المشي مع السلة، والمشي مع التدخين، والمشي للسعي في الحرام. تطلع تنظف يا رب تطهرنا من الذنوب والمعاصي. تنظف رجليك، فإذا خلصت الوضوء خرجت نظيف. لما تقول لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أنت عارف يعني إيه لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني الهوى مش معبود، وشهوة النفس مش معبودة لك. يبقى ساعة ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني طلعت الهوى وأذيت النفس ورأيت الشهوة، وبقى كل هواك ورغبتك ولذتك ومتعتك وجنتك ودنيتك وآخرتك اللي يرضيك يا رب، اللي أنت عايزه مني يا رب. ساعتها تبدأ تفهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده إيه؟ لا شريك له. يبقى للهوى شريك، وللنفس شريك، وللشهوة شريك. له الملك، يبقى حد يقدر ينفعك، ولا حد يقدر يضرك، ولا حد يقدر يأتيك، ولا حد يقدر يموتك، ولا حد يقدر يديك، ولا حد يقدر يضرك، ولا حد يقدر يدينك إلا بإذن من لا شريك له. له الملك، الملك هو مين؟ له الملك وله الحمد، تحمد على كل نعمة أنعمها عليك، ابدأ هذه وهو على كل شيء قدير. ساعتها أخرجت من قلبك كل شك، كل كره، كل هوى، كل ضلال، كل بعد عن الله، ووضعت في قلبك حب الله بعد أن طهرت أعضائك. تركها لبان الجنة تفتح على طول، لبان الجنة تفتح. أظن طولت عليكم، نكتفي على هذا المقدار، وبإذن الله تعالى بعد ما شرحنا الموضوع المرة الجاية محتاجين إني أعرف من إزاي نصلي ركعتين عشان تجد لنا الجنة. أسأل الله أن يكتب لنا الجنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.